والمرسلين. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنه وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. المصنف رحمه الله لما ذكر لنا في أول الكتاب تحريم الشرك والتحذير منه، وأنه ما بعث الأنبياء والمرسلون إلا من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والتحذير من الشرك على سبيل الإجمال، ثم ذكر أنواعا من الشرك على سبيل التفصيل. ومن أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة عبادة. فإذا استعاذ العبد بأحد غير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى معه إلها آخر. وهذا إذا كانت الاستعاذة بمخلوق لا يقدر على أن يعيده. أما إن استعاذ بمخلوق حي إنسي يقدر على أن يعيده فإنه لا بأس به. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام للشيء الذي يخافه الإنسان ويحاذره. فلا يجوز لأحد أن يستعيذ إلا بالله عز وجل، إلا بمخلوق إنسان قادر على يحميك، إنسان يخشى من عدو فيستعيذ بإنسان يحميه منه، أو يخشى من السبع ونحو ذلك فيستعيذ بإنسان تعيده من شر هذا المخلوق، فإنه لا بأس به وليس من أنواع الشرك. لكن من أنواع الشرك أن يستعيذ بمخلوق لا يقدر على أن يعيده، كأن يستعيذ بصاحب قبر، أو يستعيذ بجني ونحو ذلك، أو يستعيذ بإنسان غائب بعيد عنه لا يقدر على أن يعيده، فإن هذا هو الشرك بالله. فهذا ما جاء الشرع بتحريمه والتحذير منه، فإن هذا نوع شرك، لأن الاستعاذة عبادة ولا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله سبحانه وتعالى كغيرها من سائر أنواع العبادات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء والتوكل. كل هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لمخلوق سوى الله سبحانه وتعالى، إلا أن بعضها يجوز صرفها لمخلوق يقدر عليه، كالاستعانة بمخلوق يقدر على يعينه، والاستعانة بمخلوق يقدر على يعينه، فهذا لا بأس به. فلذلك قول المصنف: باب من الشرك الاستعانة بغير الله، يستثنى من الاستعانة بإنسان يستطيع أن يعينك من الشيء الذي تخاف، كأن تستعيذ بإنسان من هذا العدو الذي يريد أن يؤذيك، وهو يستطيع أن يعينك بأن يعصمك منه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما أن تستعيذ بمخلوق غائب عنك فأنت في بلد وهو في بلد آخر، أو أن تستعيذ بجني، أو أن تستعيذ بصاحب قبر، فإن ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال أهل الجاهلية على سبيل الذم لفعلهم والتحذير من فعلهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن من شر سفهاء الجن، فكان أحدهم إذا نزل منزلا في البرية وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي، أو بعزيز هذا الوادي، أو بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. فالله سبحانه وتعالى حذر من فعل هؤلاء المشركين، لأن ذلك نوع من أنواع الشرك بالله، لأن الاستعاذة عبادة ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله أمرنا أن نستعيذ به ولا نستعيذ بمخلوق سواه كائنا من كان. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كان بعض المشركين يستعيذون ببعض الجن، فلما كانوا يستعيذون ببعض الجن عاقبهم الله بنقيض قصدهم، فقال الله عز وجل فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا، وزادوهم جبنا، لأن الجن أحسوا أن الإنس بخوف منهم وأنهم محتاجين إليه، فزادوهم خوفا وزادوهم رعبا وزادوهم قلقا. فهذه عقوبة من استعاذ بغير الله وعقوبة من أشرك بالله، هذه عقوبة عاجلة. أما العقوبة الآجلة فهي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن المشرك مصيره وأن المشرك مصيره إلى النار والعياذ بالله. ولذلك تجد من يتعلق بأصحاب القبور ويدعوهم من دون الله ويستعيذ بهم من دون الله ويلتجئ إليهم، إذا خوفه أحد بصاحب قبر فإنه يخاف من غاية الخوف، ولو خوفه بالله لما خاف، فلو سأله أن يحلف بالله لحلف ولا يبالي وهو كاذب، ولو سأله أن يحلف بالبدوي أو بالدسوقي أو بفلان أو بفلان أو بالجيلاني لتجده يخاف ولا يستطيع أن يحلف، وهذا شرك بالله والعياذ بالله. فهكذا كان المشركون يفعلون، كانوا يستعذون بالجن، فزادوهم الجن رهقا، زادوهم رعبا وزادوهم خوفا، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الجن لا يمكن أن ينفع الإنس إلا أن يذل له وأن يعصي الله سبحانه وتعالى، بل ربما لا يطيعه الجن حتى يخرج من دينه، حتى يكفر بالله، كما يفعل من يتعلم السحر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حاله إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلذلك غالب هؤلاء السحرة والعياذ بالله تجدهم يرتكبون أعمال كفرية، ولا تعينهم الشياطين ولا تعينهم الجن إلا إذا أشركوا بالله أو ارتكبوا كبائر من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. فلذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن فعل أهل المشركين في هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وكان هذا سبب خوفهم ورعبهم من الجن، لأن الجن أحسوا أن هؤلاء الإنس في خوف منهم، فزادوهم خوفا على خوف وزادوهم أذى على أذى، فلم يحصل لهم مقصودهم من هذه الاستعاذة، لأن قلوبهم تعلقت بغير الله، ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك الشر، ومن وكله الله إلى غيره هلك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم آخر. قال وعن خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية شريك رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الله سبحانه وتعالى لما حذر من الاستعاذة بغيره، وأخبرنا عز وجل وأخبرنا النبي أن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، وهذه العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، بيّن لنا الله عز وجل البديل عنها وهو أن نستعيذ بالله. ولما كان المشركون إذا نزلوا منزلا استعاذوا بالجن من شر سفهائهم، الله سبحانه وتعالى أبدلهم بشيء بغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى من نزل منزلا وخاف من شيء منه أن يقول هذا الدعاء، أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إنه إذا قال هذا الدعاء حفظه الله سبحانه وتعالى وحماه من كل شيء مؤذي، من شر الإنس ومن شر الجن ومن شر الحيوانات المؤذية من دواب وغيرها، ومن شر الصواعق ومن شر الرياح ومن شر كل ذي شر، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله قال قال بأنه من حين علم بهذا التوجيه النبوي كان يدعو به، فنسي ليلة من الليالي فلم يدعو به في مكان نزل، قال فأصابته عقرب بلدغة فلدغ فتذكر، يقوله القرطبي قال فتذكرت فعلمت أنني لم أدعو بهذا الدعاء النبوي، فلو دعا بهذا الدعاء لكان من أسباب الفحش. وهذا مما يدل على فائدة الأذكار، وأن المسلم ينبغي له أن يحفظ هذه الأذكار، لأن من أعظم فوائد الأذكار المشروعة أنها تحفظ الإنسان من أسباب الحفظ. والله سبحانه وتعالى شرع لنا الأذكار صباح للصباح أذكار، وللمساء أذكار، وعند النوم أذكار، وعند الاستيقاظ من النوم أذكار، وعند دخول المنزل ذكر، وعند خروج منه ذكر، وفي كل حالة من حالات الإنسان وفي كل وقت وهيئة من هيئاته له ذكر. هذا الذكر من أعظم فوائده أنه سبب لحفظ الإنسان من شر الأشرار وقيد الفجار، وسبب لحفظه من حسد الحساد. على المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار، فإنها من أسباب حفظه من شر كل ذي شر الله أخذ من ناصيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه أمته إلى هذا الدعاء الذي يكون سببا لحفظه من شر كل ذي شر، وهذا بدل عما كان يفعله الجاهلية من استعاذتهم بالجن. النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى أن يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، التامات عن الكاملات الوافيات الشافيات الكاملات في كل نقص أو عين، فإنها هذه الكلمات أسباب الخير. أعوذ بكلمات الله التامات. يقول أهل العلم تمام الكلام يكون بأمرين، تمام الكلام يكون بأمرين، الصدق في الإخبار والعدل في الأحكام، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، ويدل عليه قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتمام الكلام يكون بأمرين، الصدق في الإخبار والعدل في الأحكام، لقول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذوا بكلمات الله. وهنا سؤال أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستعيذوا بكلمات الله، لماذا لم يأمرهم أن يستعيذوا بالله؟ لماذا أمرهم أن يستعيذوا بكلمات الله ولم يستعيذوا بالله؟ والجواب عن هذا أن كلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكما يستعاذ بالله سبحانه وتعالى بعزته وبجلاله وبصفاته سبحانه وتعالى، فكذلك يستعاذ بكلماته، فإن كلمات الله سبحانه وتعالى من صفاته، لأن الكلام صفة من صفات الله. ومن هنا استدل العلماء رحمهم الله على أن الكلام صفة من صفات الله، استدلوا على هذا بأن القرآن منزل غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، ولو كانت الكلمات مخلوقة لما صح الاستعاذة بها، لأنه لا يجوز أن يستعيذ المسلم بمخلوق، فدل ذلك على أن كلام الله وأن القرآن صفة من صفات الله وأنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق. ففيه رد على الجهمية ورد على المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق والعياذ بالله، وهذا القول كفر والعياذ بالله من قائله. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله من شر ما خلق هذا ليس على إطلاق، يعني من شر ما خلق مما فيه شر، أما بعض المخلوقات التي ليس فيها شر لا يستعاذ بها، مثل الجنة ومثل الملائكة مثل الأنبياء ومثل الرسل، هؤلاء خلق ليس فيهم شر كلهم خير، فهؤلاء لا يستعاذ منهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج امرأة ودخل عليها عليه الصلاة والسلام قالت له أعوذ بالله منك، تقوله للنبي عليه الصلاة والسلام جهلا منها رضي الله عنها، فلما قالت هذا الكلام قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. فانصرف عنها النبي عليه الصلاة والسلام من وقته ولم يجلس عندها. وهذه عمرة بنت الجون، فإنها لما استعاذت بالله منه قال لها: الحقي بأهلك، لقد عدت بمعاذ. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والجنة هؤلاء لا يستعاذ منهم، ليس فيهم شر، خير كلهم، كلهم خير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شر ما خلق، يعني من شر ما خلق ممن فيه شر، فيشمل الإنس ويشمل الجن ويشمل الحيوانات ويشمل الرياء ويشمل الصواعق ويشمل كل شيء فيه أذى. فإذا قال العبد المسلم هذا الدعاء قلب صادق ونية صالحة متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه من أسباب حفظه، فإنه لا يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به، لا سيما في السورتين العظيمتين المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، قل أعوذ برب الناس. فإن هاتين السورتين من أسباب حفظ الإنسان من كل شيء يؤذيه، من شر كل ذي شر، من الإنس والجن والحيوانات والدواب وكل أحد. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وأن يلتجئ إليه، لأن الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء إلى هذا الشخص المستعاذ به. ولا يجوز لمسلم أن يستعيذ بأحد غير الله سبحانه وتعالى، فإن الاستعاذة بمخلوق لا يقدر على أن يعينه هذا شرك بالله. الاستعاذة بغير الله شرك، إلا أن يستعيذ بمخلوق يقدر على أن يعينه، بمخلوق ينسي يقدر على أن يعينه. أما لو استعاذ بأحد لا يقدر أن يعينه، كميت أو بعيد عنه أو بجن، فإن ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة عبادة ولا يجوز أن تصرف سوى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نخاف فقط إزعاج ما نقدر نسمع، نختصر شوي. يا إذا كانوا بيستمرون بالشغل انقروا الكرسي المحل الثاني، بس إزعاج هذا ما نسمع، الله ما يسمع. ها إيش قالوا ذلك؟ كانوا مشتغلين يسمع القادم كيف الجنان؟ الله يعلم السبت القادم كان هذا نجس بالكرسي اللي هنا. ها إزعاج ما نسمع، ما تسمعون. نظرا يا اخوان لقرب موسم الحج، فلعله يحسن ان نقرا الان في كتاب المناسك، لعلنا ان شاء الله ننتهي من احكام المناسك قبل الحج ان شاء الله. بالنسبه للفقه بدايه الراخب، لعلنا من الان نبدا في قراءه احكام المناسك حتى لعلنا ننتهي ان شاء الله من أحكام المناسك قبل الحج. وإذا وصلنا عند أحكام المناسك بغير الحج قرأنا ما بعدها. أحكام المناسك من المناسب أن تقرأ قبل موسم الحج، هكذا كان أهل العلم يفعلون هذا، كان المشايخ هنا وقديماً.